أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة سبأ، ونسأل الله الواحد الأحد أن يفيض علينا بركاته وأن يرزقنا بركات القرآن الكريم وأن يوالي علينا نعمه وأن يكشف عنا الكربات يا ذا الجلال والإكرام. هذه السورة، سورة سبأ، سورة مكية عند جماهير أهل العلم، وبعض أهل العلم قال إلا آية منها. فهذه الآية، هذه السورة العظيمة، افتتحها الله تبارك وتعالى بالحمد لله، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير جل جلاله. وهذه السورة الجليلة أحد خمس سور من كتاب الله تعالى افتتحت بالحمد لله رب، بالحمد لله. أولها سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، والتي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد بن المعلى، قال له: ألا أعلمك، لأعلمنك قبل أن تخرج من هذا المسجد أعظم سورة في كتاب الله؟ فكاد أن يخرج، فقال: يا رسول الله، قلت لي لتعلمني أعظم سورة في كتاب الله؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. والسورة الثانية سورة الأنعام، كذلك بدأها ربنا بحمد نفسه العلية: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والثالثة سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. والرابعة سورتنا المباركة سورة سبأ. والخامسة سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وهناك ثلاث سور من كتاب الله ختمت بالحمد: سورة النمل، قول الله تعالى: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وسورة الصفات: وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وسورة الزمر: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وكلها تدل على عظيم قدرة الله عز وجل. فسبحانك ربي ما أعظمك، افتتاح السور تدل على عظيم ثناء الله جل جلاله على نفسه العلية، افتتاح الخمس سور. وكذلك وكأن الله تعالى يقول، كما أشار إلى ذلك الإمام جرير الطبري رحمه الله عليه، قال: وكأن الله تعالى يقول: قولوا الحمد لله رب العالمين، قولوا الحمد لله، يحمد الله عز وجل. فربنا تعالى في السور الخمس التي افتتحها بالحمد يحمد نفسه العلية، وفي ذلك إشارة لعباده أن يكثروا من الحمد لله تعالى والثناء عليه مواله سبحانه وبحمده. وفي السور الثلاث التي ختمت بالحمد كلها تدل على عظيم قدرته سبحانه، وقل الحمد لله، وقل الحمد لله سيريكم آياته، الآيات الباهرات الدالة على عظيم وحدانيته، على عظيم، على عظمته وربوبيته وإلهيته، وأنه مستحق وحده للعبادة. وأيضا: وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، بعد أن أهلك الله الظالمين وأعلى الله عباده المؤمنين، سلام على المرسلين في توحيدهم وعقيدتهم، والحمد لله رب العالمين. وكذلك: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فهذه آيات باهرات تدلك على عظيم جناب ربنا سبحانه جل جلاله، وأن المستحق للحمد وحده سبحانه بحمده. وكذلك الحمد هو قول الأنبياء وفعلهم. آدم عليه السلام لما عطس قال: الحمد لله، فقال له ربه: يرحمك ربك يا آدم. ونوح عليه الصلاة والسلام قال الله: فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وإبراهيم قال الله تعالى عنه: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وداود وسليمان وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وقال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سبحانه سبحان الله أكبر الله أكبر. والحمد لله كما في هذه الآية العظيمة، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة تبارك ربي عز وجل. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. فالحمد لله كذلك في الآخرة، سنرجع إلى تعريف الحمد وتفصيل فيه بإذن تعالى وبعض مواطن الحمد. ولكن كذلك ربنا تعالى حمد نفسه في أول الخلق، وكذلك هو المحمود في ختام الخلق. فالله سبحانه جل جلاله عندما يقضي بين عباده وتأتي هذه الآخرة بما فيها، يحمده الخلائق كلهم أجمعون، مؤمنهم وكافرهم، مؤمنهم يحمدون سبحانه جل جلاله، وكذلك الكفار يحمدونه ويعلمون أنهم ما دخلوا النار إلا بجرمهم وعظيم كفرهم وعتوهم على ربهم عز وجل. ولذلك أهل الجنة يقولون: الحمد لله الذي صدقنا وعده، يا ربنا اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وأيضا قال أهل الجنة: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. وأيضا قوله جل ذكره وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وصدق الله حيث قال: وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وقول جل جلاله: وإن لنا للآخرة والأولى. تبارك الله العظيم رب العرش العظيم سبحانه بحمده. الحمد أيها الأحبة الكرام، هذه سورة آية عظيمة جدا. الحمد، قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، قال: اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، والشكر لا يكون إلا على المتعدية، ويكون بالجنان واللسان والأركان هذا الشكر. ولكنهم اختلفوا أيهما أعم، الحمد أو الشكر، على قولين، والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا. فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية، تحمده على الصفات اللازمة والمتعدية، تقول: حمدت لفروسيته وحمدته لكرمه، وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول. والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون بالقول والعمل والنية، كما قال القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. ونرجع إلى كلام الحافظ ابن كثير، قال: وهو أخص، أي الحمد، لأنه لا يكون إلا، عفوا، الشكر، لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية. لا يقال شكرت لفروسيته وتقول شكرته على كرمه وإحسانه. قال: وإلى هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين. أنا أردت أن أذكر هذا الكلام، ويعني تحقيق الكلام في الحمد، لأن الذي يطالع كتب التفسير يجد أن الحافظ، أن الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، في أغلب آيات الحمد يجريها بمعنى الشكر. يعني قال رحمة الله عليه أن الحمد والشكر بمعنى واحد، وذهب إلى هذا رحمة الله عليه في جل تفسيره رحمة الله تعالى عليه، واستدل على أنهما بمعنى واحد بصحة قولك الحمد لله شكرا. ولكن ابن عطية رحمة الله عليه قال: في الحقيقة هذا دليل على خلاف ما ذهب إليه، لأن قولك شكرا إنما خصصت به الحمد أنه على نعمة من النعم. فالإمام جرير الطبري رحمة الله عليه وكذلك أبو العباس المبرد ذهب إلى أن الحمد والشكر بمعنى واحد، وحكاه أبو عبد الرحمن السلمي عن جعفر الصادق وابن عطاء، قال ابن عطاء: معناه الشكر لله. ولكن هذا الذي ذهب إليه ابن الطب رحمة الله عليه ذهب إلى خلافه جماهير أهل العلم. والإمام البغوي رحمة الله عليه قال في تفسيره: والحمد يكون بمعنى الشكر على النعمة، الحمد يكون بمعنى الشكر على النعمة، ويكون بمعنى الثناء عليه بما فيه من الخصال الحميدة. يقال حمدت فلانا أو حمدت فلان على ما أزدى إلي من النعمة، وحمدته على علمه وشجاعته. يعني انظر، حمدت فلانا على ما أزدى إلي من النعمة، هذا خلق متعدي، وحمدت على علمه، صفاته الذاتية، صفات لازمة وصفات متعدية، وحمدت على علمه وشجاعته. والشكر لا يكون إلا على النعمة، فالحمد أعم من الشكر، إذ لا يقال شكرت فلانا على علمه، فكل حامل شاكر وليس كل شاكر حاملا. وقال أبو هلال العسكري رحمة الله عليه قال: الفرق بين الحمد والشكر، الحمد هو الثناء باللسان على الجميل، سواء تعلق بالفضائل كالعلم أم بالفواضل كالبر. يعني سواء كان هذا متعلق بالصفات المتعدية أم بالصفات اللازمة. والشكر فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لأجل النعمة، سواء كان نعتا باللسان أو اعتقادا أو محبة بالجنان أو عملا وخدمة بالأركان. فالحمد أعم مطلقا، لأنه يعم النعمة وغيرها وغيرها، وأخص موردا إذ هو باللسان فقط. والشكر بالعكس، إذ متعلقه النعمة فقط ومورده اللسان وغيره. نعم. أولا أيها الأحبة الكرام، هذا قول ربنا جل ذكره: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فربنا سبحانه له الملك كله، وملك السماوات وملك الأرض كله لله وحده لا شريك له. وربنا تعالى يحمد نفسه على أن له الملك. وأنت عندما تصبح وتمسي تقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. وكذلك عندما تمسي تقول: الحمد، أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. يعني والحمد لله أن الملك له وحده، ليس لأحد سواه، لأن الملك لو كان لأحد غير الله لاختلت السماوات والأرض ومن فيهن. وهنا فضل الحمد وبركات هذه اللفظة العظيمة المباركة، ففيها أحاديث عظيمة جدا، وفي فضلها شيء كثير من فضلها. لذلك أحببت أن أذكر بعض فضائل هذه اللفظة المباركة. فضل الحمد لله، فإنها جاءت فيها أحاديث كثيرة جدا لفضل الله تبارك وتعالى. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا يضرك بأيهن بدأت، عليه الصلاة وتم السلام. وأيضا قول الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لما قالت أم عائشة رضي الله تعالى عنها قال صلى الله عليه وسلم: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله وعدكم أن يستجيب لكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين، صلى الله عليه وسلم. والحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. واسمع لهذا الحديث العظيم. قال أنس رضي الله عنه: جاء رجل بدوي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علمني خيرا. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: وعقد بيده أربعا ثم رتب فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. يعني هكذا الأعرابي يعني يرتب الكلمات حتى يحفظها. ثم رجع، مضى الأعرابي ثم رجع، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم وقال: تفكر البائس. فقال: يا رسول الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، هذا كله لله، فما لي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت، وإذا قلت الحمد لله قال الله صدقت، وإذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدقت، وإذا قلت الله أكبر قال الله صدقت، فتقول اللهم اغفر لي فيقول الله قد فعلت، فتقول اللهم ارحمني فيقول الله قد فعلت، وتقول اللهم ارزقني فيقول الله قد فعلت. فعقد الأعرابي سبعا في يديه. إذن هذا الحديث عض عليه بالنواجذ، قل في أي وقت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر وأكثر منها، ثم قل عقبها اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ارزقني. نسأل الله أن يغفر لنا جميعا ويرحمنا برحمته ويرزقنا من رزقه الواسع بلا حساب يا رب العالمين. واسمع، فإن أبا ذر رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، لما حديث يعني فقراء المهاجرين وأنهم يعني جاءوا يشكون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأغنياء سبقوا، أهل الدثور سبقوا بالأجور والنعيم المقيم، فقال لهم صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، بكل تسبيحة صدقة وبكل تحميدة صدقة وكل تكبيرة صدقة، إلى آخر الحديث، والحديث صحيح مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. وما أعظم قول الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب لي مما طلعت عليه الشمس صلوات ربي وسلامه عليه، أحب لي مما طلعت عليه الشمس صلى الله عليه وسلم، والشمس تطلع على الدنيا بتمامها، فهذه الكلمات الأربع أحب إلى رسول الله من الدنيا وما فيها. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من الكلام أربعا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فمن قال سبحان الله كتبت له 20 حسنة وحطت عنه 20 سيئة، ومن قال الله أكبر مثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله مثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحط عنه 30 خطيئة. أيها الأحبة، يعني هذه الكلمات الأربع أحب الكلام إلى الله، ثم إذا قلتها وقلت بعدها اللهم اغفر لي كما مر معنا في الحديث الصحيح، اللهم اغفر لي الله يقول قد فعلت، اللهم ارحمني فعلت، اللهم ارزقني فعلت، يرزق الله ويغفر لك ويرحمك. ثم كذلك هذه الكلمات الأربع بكل حرف منها، بكل كلمة منها سبحان الله 20 حسنة، يكتب لك الله سبحان الله يكتب لك بها 20 حسنة ويحط عنك 20 سيئة، الحمد لله كذلك يحط الله تعالى عنك 20 حسنة 20 سيئة ويكتب لك 20 حسنة، الله أكبر كذلك، لا إله إلا الله كذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحط عنه 30 خطيئة. والله هذا كنز، بل هذه كنوز من كنوز السنة. ولذلك أيها الأحبة الكرام، أيضا من بركات هذه الكلمات الأربع أنها غراس الجنة، اللهم اجعلنا وإياكم من أهلها بلا حساب والعذاب. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك من السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم أعنا على غراس الجنة يا كريم، وارزقنا من فضلك يا ذا الجلال والإكرام. وكذلك انظر إلى هذا الحديث الجليل، حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، يضاعف الله تعالى الأجر به، قال صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا أمامة يحرك شفتيه فقال ما تقول يا أبا أمامة؟ قال أذكر ربي، فقال ألا أدلك على ما هو أكثر من ذكرك الليل والنهار؟ قال قل الحمد لله على ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله على كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، وتسبح الله مثلهن، تعلمهن وعلمهن عقبك من بعدك. الله المستعان وعليه التكلان. ففي هذا حث لنا أن نتعلم هذه الكلمات المباركة، وكذلك نعلمها أبناءنا وأحفادنا، نسأل الله الإعانة والتوفيق. ولا تنسى الحديث العظيم المبارك، قول الحبيب صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان، حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. الله أكبر. نسأل الله من فضله الكريم، نسأل الله من فضله الكريم. وحديث جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وارضاها، لما خرج من عندها النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إليها وهي جالسة تذكر الله إلى أن ارتفع النهار، فقال: ما زلت على الحال الذي فارقتك عليه؟ قالت: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن. قال: قلت: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته صلى الله عليه وسلم. وما أبرك وأجمل قوله الكريم عليه الصلاة وتم السلام: من قال حين يصبح ويمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. نسأل الله الإعانة، ونستغفر الله لذنوبنا، ونسأل الله ألا يكلنا إلى أنفسنا يا رب العالمين. وهذا حديث جليل، قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من هاله الليل أن يكابده، أو بخل بالمال أن ينفقه، أو جبن عن العدو أن يقتله، فليكثر من سبحان الله وبحمده، فإنها أحب لله من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله. صححه في العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه في صحيح ترغيب والترهيب. هذا يعني هذه كنوز صراحة من كنوز السنة. وكذلك لا تنسى أيها الحبيب حديث وصية نبي الله نوح إلى ابنه، قال لما حضرته الوفاة: قال: يا بني إني موصيك بوصية وقاصها عليك لكي لا تنساها، أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أما اللتان أوصيك بهما فيستبشر الله بهما وصالح خلقه، وهما يكثران الولوج على الله، أوصيك بلا إله إلا الله، فإن السماوات والأرض لو كانت حلقة قصمتهما، ولو كانت في كفة ووزنتهما، وأوصيك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. سبحان الله وبحمده صلاة كل شيء وبهما يرزق الخلق، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأما اللتان أنهاك عنهما فيحتجب الله منهما وصالح خلق أنهاك عن الشرك والكبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان: سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ومن قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. يعني سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة تحط خطايا بني آدم، تحط خطاياك يا ابن آدم ولو كانت في الكثرة مثل كثرة زبد البحر. وكذلك إذا قلت في الصباح والمساء لم يأتي أحد أفضل منك إلا من زاد على ما قلت بفضل الله وكرمه وجوده. فلذلك أكثروا أيها الأحبة الكرام. وهنا حديث جليل جدا، قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه تضم إلى الخصال نفس الخصال المباركة في هذه الكلمات الأربع، تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. وهذا حديث حسن، حديث جليل، نسأل الله من فضله. وأيضا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، حديث صحيح مسلم. فإذا قال العبد فقال: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، عليه الصلاة والسلام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وأيضا في الحديث الثابت في صحيح البخاري: كان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. نسأل الله رب العرش العظيم أن يعيننا على قيام الليل، وأن يطهر قلوبنا، وأن يمدنا المدد، وأن لا يخذلنا أبدا يا رب العالمين. وانظر إلى هذه البركات من رب العالمين، وهذا الرضا منه سبحانه جل جلاله يعطيه لعبده بشيء يسير ما أيسره. رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليرضى عن العبد إذا أكل الأكلة فحمد عليها، أو إذا شرب الشربة فحمد عليها. وكان صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا استيقظ العبد من نومه فيقول: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أمتنا وإليه النشور. الحديث صحيح البخاري رحمه الله. وكان إذا رجع من السفر صلى الله عليه وسلم يقول: آيبون تائبون عابدون ربنا حامدون. ولما جاءت فاطمة رضي الله عنها تسأل رسول الله خادما جاء إليهما بالليل وقال: ألا أدلكم على خير لكم من خادم؟ تسبحان الله 33 وتحمد 33 وتكبر 33، فذلكما خير لكما من خادم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه الصلاة والسلام. وعندنا حديث ضمام ابن ثعلبة، هذا الحديث الجليل الذي جاء ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه، ولما أتى المدينة أتى مكة وكان من أجل شنؤة وكان يرقي من الريح، فسمع سفهاء مكة يقولون: إن محمدا مجنون. فقال، والحديث رواه مسلم صحيح، فقال: لو رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. فلقي فقال: يا محمد، إني أرقي من هذا الريح، وإن الله يشفي على يدي من يشاء، فهل لك، يعني هل لك أن أرقيك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال: أعد عليه كلماتك هؤلاء. فأعادهن صلوات ربي وسلامه عليه 3 مرات. فقال له: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر. قال: فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام. فبايعه. سبحانك ربي ما أعظمك. فقال صلى الله عليه وسلم: وعلى قومك يا ضمام، يعني بيان أيضا على قومه. فقال: وعلى قومي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنك يا ضمام. فعفوا ضماد ابن ثعلبة مش ضمام، ضماد ابن ثعلبة رضي الله عنه. فبعث رسول الله سرية فمروا بقومه، فقال صاحب السرية للجيش: هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ قال رجل منهم: أصبت منهم مطهرة. قال: ردوها، فإن هؤلاء قوم ضماد رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ربنا جل ذكره يقول: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة. هنا كلمة جليلة شقيق ابن إبراهيم رحمة الله عليه البلخي قال في تفسير الحمد لله، قال: هو على 3 أوجه. أولها: إذا أعطاك الله شيئا تعرف من أعطاك، يعني يا عبد الله وما بكم من نعمة فمن الله. تدبر أنك كلك من ربك، هو الذي أوجدك، هو الذي خلقك، وهو الذي أمدك، وهو الذي يعينك سبحانه، هو الذي يقبل منك العمل، فكلك منه سبحانه جل جلاله. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فقال: إذا أعطاك شيئا، إذا أعطاك الله شيئا، تعرف من أعطاك، تعرف من أعطاك، يعني تعرف أن هذه نعمة من الله. ثاني: أن ترضى بما أعطاك، يكون عندك رضا بقسمته، الحمد لله. وهذا معنى رضيت بالله ربا، أي رضيت به مدبرا ورازقا وخالقا، هو الذي يدبر الملك سبحانه جل جلاله. ترضى بما أعطاك. إذن الأولى: أن إذا أعطاك الله شيئا تعرف من أعطاك، أنها من الله، ليست من عندك ولا بذكائك ولا من وظيفتك ولا من شهادتك ولا من منصبك، إنما هي من الله جل جلاله. الثاني: أن ترضى بما أعطاك سبحانه، ولا يكون عندك اعتراض على قسمته ولا حسد على قسمته الله تعالى لعبد من عباد الله أعطاه أكثر منك. الثالث: ما دامت قوة في جسدك ألا تعصيه. قال: فهذه شرائط الحمد، فهذه شرائط الحمد. قال القرطبي رحمة الله عليه: والصحيح أن الحمد ثناء على الممدوح بصفات من غير سبق إحسان. الحمد ثناء على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان، والشكر ثناء على المشكور بما أولى من الإحسان. قال وعلى هذا الحد قال علماؤنا الحمد أعم من الشكر، لأن الحمد يقع على الثناء وعلى التحميد وعلى الشكر، والجزاء مخصوص، إنما يكون مكافأة لمن أولاك معروفا، فصار الحمد أعم في الآية لأنه يزيد مع الشكر. وهنا حديث جليل نختم به بإذن الله تعالى، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. سئل سفيان بن عيينة: كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله دعاء؟ قال: أن تسمع إلى قول أمية بن أبي الصلت لما أتى عبد الله بن جدعان يطلب منه نائلة، فقال: أأذكر حاجتي أم قد كفاني؟ حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. كريم لا يغيره صباح عن الخلق الجميل ولا مساء، يباري الريح مكرمة وجودا إذا ما الضب أجحره الشتاء. فأرضك كل مكرمة بناها بنو تميم وأنت لهم سماء. واحتج أيضا من عباس بأن الذكر بأن الحمد دعاء بهذه الأبيات التي ذكرها أمية بن أبي الصلت لأبي عبد الله بن جدعان. فالحمد لله رب العالمين أولا وآخرا، وله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. يقول الله تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. يا عبد الله، الملك ملك الله، الذي يملكه الملوك هو ملك ربك، والذي يملكه الأغنياء هو ملك ربك، ما بيدك هو ملك لله، فاحمد الله سبحانه على ما أعطاك، واشكره على نعمه وعلى ما أولاك، وكن شاكرا لله واستعمله في طاعته ورضاه يزيدك سبحانه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، كما ذكرنا أن في الآخرة الخلائق كلهم يحمدون ربهم، الملائكة تحمده، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وكذلك أهل الجنة عندما يدخلون الجنة يحمدون ربهم، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وقالوا الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وأيضا أهل الكفر والإجرام يحمدون الله على عدله، ويعلمون أنهم ما دخلوا النار إلا بذنوبهم، وأهل الجنة خاصة في الآخرة يظهر لهم من جلال ربهم وعظيم فضله وصفاته البهية الجليلة في كل طرفة عين وأقل، يزدادون معها شكرا لله وحمدا له سبحانه بحمده، وكيف لا وهم يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، يلهمون التسبيح والتحميد لله تعالى كما يلهمون النفس. فله الحمد في الأولى والآخرة سبحانه جل جلاله. قال الله تعالى خاتما لهذه الآية الكريمة: والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم، الحكيم في أمره، الحكيم في قدره، الحكيم في أفعاله سبحانه جل جلاله. فربنا تبارك وتعالى حكيم في كل ما يأمر به، حكيم في كل ما يقدره، حكيم سبحانه جل جلاله بلغ الغاية في الحكمة، يضع كل شيء موضعه المناسب له، الخبير ببواطن الأمور، لا يخفى عليه شيء من أقوال عباده ولا من أفعالهم. فيا ربنا نشهدك أن نحبك، ونشهدك أن قلوبنا تكن الحب والإجلال والحمد والثناء لك. فاللهم لك الحمد على ما أوليت من نعم، ولك الحمد على صفاتك الجليلة. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وهذا الحديث الجليل الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه من الركوع يوما سمع رجلا يقول: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فلما ختم صلاته قال صلى الله عليه وسلم: من القائل كذا وكذا؟ فقال: أنا يا رسول الله. فقال: والله لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، أيهما يكتبها أول. فنسأل الله الكريم البركة في الأعمار والبركة في الأقوال والأعمال، ونسأل الله الكريم حسن الخاتمة بعد طول عمرنا حسن عمل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.